من القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا الكاتب الروائي الأستاذ خيري شلبي، أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. يحكي خيري شلبي عن أستاذه بمدرسة بلدته الإلزامية في العام الدراسي 49-50 وهو في السنة السادسة، فيقول: كان الشيخ عبد الباري عبادة رجلا في غاية اللطف والدماثة وخفة الظل، في داخله طاقة مرح مقموعة بإرادته، لكنها تغلبه في مواقف كثيرة، فإذا بك أمام رجل فيه إنسانية مبذولة، شديد الإقناع والمؤانسة بحلو الحديث وطلاوته وامتلائه بالحكمة والموعظة الحسنة في صياغات بليغة لامعة جذابة. كان معلما بالسليقة، خلقه الله على هذا التصميم ليكون معلما، ولعله أحد أهم معلمي، حيث أشعرني في سن مبكرة بجمال وجلال اللغة العربية عند نطقه لها بإيقاع طه حسين. صوته كان خشنا وغير موسيقي، إلا أنه كان معبأ بالمشاعر الحية المؤثرة في من يسمعه تأثيرا قويا. لأني في الواقع أكتب عن تجربة وبصدق وإخلاص شديد جدا للكتابة، فأنا لست كاتبا محترفا بمعنى أنني أزمع كتابة شيء فأجلس لأكتبه، إنما أنا أنفعل بقضايا وبمشاهد وبحيوات أراها بعيني أو أعيشها فأنفعل بها إلى حد الامتلاء، ثم أجدني أعبر عنها في قصة أو في رواية. الشيخ حسن ريشة معلم آخر في حياة خيري شلبي، يحكي عنه فيقول: كان عمري 5 سنوات عندما ألحقني أبي بكتاب الشيخ حسن ريشة، مقره في دار متاخمة لمبنى المدرسة، هي دار بقوش، فيه تعلمت الأبجدية وأجدت كتابة حروفها بالأردواز على لوح أسود في حجم الكراسة مؤطر بإطار من الخشب، وحفظت من القرآن الكريم جزئي عما وقد سمع، وتدربت على الصحو مبكرا والارتباط بواجب لا بد من عمله. ومن يد الشيخ حسن ريشة الذي كان قصير القامة نحيلا باسم الوجه حتى وهو يعاقب ويشخط ويضرب، تلقيت أول وآخر علقة في حياتي لا أنساها ما حييت، ليست لأنها بقيت في ذاكرتي مصدرا للألم كلما تذكرتها، وإنما لأنها كانت درسا حاسما في تربيتي ظللت على وعي به طوال عمري. معلم ثالث هو محمد حسن ريشة ابن شيخ الكتاب، يذكره خيري شلبي فيقول: كان دون جميع معلمينا ذا طبيعة شعبية تجعله قريبا جدا من الناس، كما أنه كان رمزا للنهوض بالتعليم في بلدتنا. غدا حلقة جديدة. علموني.